بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه والسيد أنبيائه ورسله على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، خلق الله الكون ثم تجلى لعباده بين حين وحين، تجلى بأسمائه الحسنى، تجلى برحمته، وتجلى بعطفه، وتجلى بعدله، وتجلى بسطوته، وتجلى بجبروته. تجلى بجبروته للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا، وتجلى بسطوته لقوم صالح حينما طلبوا من نبيهم أن يأتي لهم بمعجزة، فخلق الله لهم الناقة من الجبل وجعل لهم شربا ولها شرب يوم معلوم، ولكن طاغوتهم عمد إلى الناقة فنحرها، وانتقم الله منهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وتجلى بعدله حينما أخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر، فرعون وهامان وكل الذين تجبروا وتكبروا على عباد الله، إن ربك لبالمرصاد. وتجلى برحمته حينما خلق الخلق وقبل أن يخلق الإنسان هيأ له هذا الكون كله، شمسه وقمره وأرضه وماءه وهواءه، وبرحمته كانت الأم تعطف على وليدها والأب على أولاده. يتجلى الله بين حين وحين للناس. وتجلى ربنا بكل أسمائه في علي بن أبي طالب عليه السلام، فكان آيته الكبرى وكان النبأ العظيم. تجلى في إنسان من لحم ودم، أفي ذلك غلو؟ لا، ربنا يقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وينصركم عليهم. فإذا كان المؤمنون العاديون إذا نصر الله فإن الله ينتقم من أعدائهم بأيديهم، يعذبهم الله بأيدي المؤمنين، فكيف لا يجعل قبضة علي مظهرا من مظاهر سطوته، كيف لا يجعل الزند علي تجليا لقدرته وتجليا لعدالته. تجلى في علي عليه السلام في رحمته وعدله وعطفه وحنانه وعطائه وقوته وجبروته. علي مظهر من مظاهر وجود الله، هو الآية الكبرى، هو النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، هو الذي كان ميزانا. قد يقول قائل إننا نقارن عليا بمناوئيه، وكتب أحدهم كتابا عنوانه علي ومناوئوه، لكن عليا لا يقارن بهؤلاء وأمثالهم. علي عملاق، والعملاق لا يقارن بالأقزام. علي يقارن بالأنبياء من آدم فما دون، هو وصي خاتم الرسل، هو الشريك خاتم الرسل. أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، استثنى النبوة وجعل لعلي كل ما كان لهارون، ولم يكن هارون مجرد وصي لموسى، هارون أخي أشركه في أمري. كان مع رسول الله، كان زند رسول الله، كان عين رسول الله، كان عيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقارن الإمام بآدم الذي أسجد الله له ملائكته ثم أدخله الجنة، ثم علمه إبليس، قال إن إبليس لم يسجد لك، إنه عدو لك ولبنيك، ولكن إبليس أغرى آدم فأكل من الشجرة المحرمة، وعلي أحلت له الطيبات ولكنه لم يأكل. علي يقارن بموسى الذي قال له الله اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال إني معكما أسمع وأرى، قال رب إني قتلت منهم نفسا وأخاف أن يقتلون. وكان علي قد قتل صناديد قريش، وحينما نزلت سورة البراءة وأعطيت السورة للخليفة الأول، نزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا محمد لا يبلغها إلا رجل منك، فأخذها من الخليفة وأعطاها لعلي. جاء علي الذي قتل منهم المقتلة العظيمة لكي يعلن لهم البراءة ويعلن لهم الحرب، ولم يخف لم يخشى، من غير أن يقول الله له إني معك أسمع وأرى. علي يقارن بالعمالقة، لأن الله عز وجل كما فضل آخر أنبيائه على الأنبياء جميعا جعل وصيه في مقام أعلى. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، ومع علي كانت البينات، وأنزلنا معهم الكتاب، وهذا ما وصلنا من علي في كتاب النهج وغير النهج، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، وعلي الميزان، به أنا وأنت وغيرنا، تفضل، به أنا وأنت وغيرنا نمتحن كما امتحن الذين من قبلنا. إذن تجلى الله بكل أسمائه في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تجلى باسم الرحمة، تجلى في اسم السطوة، تجلى في اسم الأخذ العزيز المقتدر، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد. سيف علي كان هو الحديد الذي أنزله الله عز وجل، فيه بأس شديد ومنافع للناس. سيفه بأس سيفه كان على الظالمين، ورحمة سيفه كان للمستضعفين. فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن حينما نأتي إلى سيد الأوصياء ونقف أمامه إجلالا واحتراما، لا ندري من أين نبدأ، كيف يستطيع أحدنا أن يحتضن المحيط كله في حضنه، كيف يستطيع أحدنا أن يصل إلى الشمس وعلي أعظم من الشمس وأعظم من المحيط، لا يقارن المحيط والشمس بعلي في أي مجال من المجالات. علي انتصر لله في نفسه فانتصر الله له، كان هو الميزان. يقول ربنا عز وجل في حديث قدسي: علي، إن عليا راية الهدى وإمام أوليائي ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمتها المتقين: من أحبه أحبني ومن أطاعه أطاعني. علي بابي الذي أوتى من غيره ليس بابا إنه خراب، علي بابي الذي أوتى منه وبيتي الذي من دخله كان آمنا من ناري، وحصني الذي من لجأ إليه حصنته من مكروه الدنيا. علي من قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. علي مع القرآن والقرآن مع علي، أقضاكم علي، أعدلكم علي، أعلمكم علي. علي باب مدينة علمي، علي مني وأنا من علي، أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، إن عليا مني وأنا منه، لحمه من لحمي. سبحان الله، رسول الله لا ينطق عن الهوى، مني منه. يمكن أن يفسره أحدنا بأننا كحالة واحدة، لكن لحمه لحمي، ما الذي يعني رسول الله بذلك؟ أيعني ما وردت في الروايات أن أجسادهم تختلف عن أجسادنا من طينة التي خلق الله منها أرواحنا؟ لحمه لحمي ودمه دمي، علي مني بمنزلة الرأس من بدني. إن البدن بلا رأس لا قيمة له، وإن قيمة البدن بالرأس. علي مني بمنزلة رأسي من بدني. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه الذي علمه الله وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه، وإلى نوح في فهمه، وإلى إبراهيم في حلمه، وإلى يحيى بن زكريا في زهده، وإلى موسى بن عمران في بطشه، فلينظر إلى علي بن أبي طالب من كنت مولاه. فهذا علي مولاه، كفي وكف علي في العدل سواء. ذكر علي عبادة، أنك تذكره فقط فإن الملائكة ينشغلون بكتابة الثواب لك. ذكر علي عبادة، ولما ومن لم يقل علي خير البشر فقد كفر. وقال يا علي أنت سيد في الدنيا وسيد في الآخرة، حبيبك حبيبي وحبيبي حبيب الله، وعدوك عدوي وعدوي عدو الله، والويل لمن أبغضك وكذب عليك. يا علي لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى بن مريم، لقلت فيك كلمة لا تمر بها على ملأ إلا وأخذوا من تراب عليك ومن طهورك ما يستشفون به، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني. تسأل هذا المقام حظوة من الله؟ نعم. هل إن علي كان مجبرا على أن يطيع الله؟ لا، ولكنه أطاعه ولم يعصه ولم تبدر منه معصية. أكثر من 1000 عام حكم البلاد كلها أعداء علي، وفتشوا مع كل خليفة من الأمويين والعباسيين لعلهم يجدون خطأ من علي فلم يجدوا. وهذه هي الكتب التي امتلأت بفضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هو انتصر للعدل في ذاته، انتصر لطاعة الله في ذاته. ألم يقل والله لو أعطيت الأقاليم 7 بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعير ما فعلت. معاوية بن أبي سفيان قال في كلمة له والله لقد عند موته بالطبع، والله لقد توغلت في الدنيا توغلت، ولكن أمير المؤمنين يقول ولو شئت لهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع. كنت أقرأ خطبة أمير المؤمنين عن المتقين فرأيت كما أن الله تجلى في أمير المؤمنين فإن عليا تجلى في خطبته هذا، وكأنه يتحدث عن نفسه، كأنه لا يتحدث عن متقين موجودون هنا أو هناك، إنما عن نفسه. يقول المتقون أهل الفضائل، منطقهم الصواب، ملبسهم الاقتصاد، مشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. ولولا الأجل الذي كتبه الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم. قالها ابن صوحان بعد أن أصيب في معركة الجمل، فجاءه الإمام وهو في آخر رمق من حياته، فتح عينه في عين علي، قال يا أمير المؤمنين اخترتك إماما في حياتي ومماتي. سمعت أم سلمة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يا علي أشهد الله أن الله عظيم في نفسك، شهادة هي كل شيء. حينما يكون الله عظيما في قلب فإن الكون كله يصبح صغيرا في عينه. أشهد الله أن الله لعظيم في نفسك. هذه الخطبة التي لا أطيل عليكم فيها تطبيق أمير المؤمنين لها في حياته في كل صغيرة وكبيرة. انظروا إخوتي، ريح السلطة يبيع الناس لها آخرتهم. كرسي الوظيفة، بعض المال، شيء بسيط من الرفعة والجلال. كم من أناس سقطوا على الأرض في سبيل التاج والصولجان. كم من شخص إذا ملك تراه يتبختر على الناس ويتكبر عليهم. أمير المؤمنين تأتي إليه الخلافة صاغرة وهو يرفضها، تأتي الدنيا كلها إليه فيرفضها مرة واحدة مرة واحدة. تأتي الشهوة والرغبة والسلطة والمال وكل شيء إليه. يا أمير المؤمنين، يا علي مد يدك لنبايعك، أنا لكم وزير خير مني لكم أميرا. دعوني دعوني وانتمسوا غيري. وحينما يصبح إمبراطورا يحكم على ما يحكم من المعمورة في ذلك اليوم، يأتي إلى الذهب والفضة، يا صفراء ويا بيضاء غري غيري، يقول للدنيا طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. أمير المؤمنين حاكم البلاد الإسلامية كلها يخرج لقضاء حوائج الناس. يقول سعيد بن القيس الهمداني: رأيت في شدة الحر رأيت عليا في فناء حائط، فقلت له: يا أمير المؤمنين أتخرج بهذه الساعة؟ قال: ما خرجت إلا لأعين مظلوما أو أغيث ملهوفا. لا يذهب المظلومون إليه بل هو يذهب إليهم، لا ينتظر حتى يأتيه ملهوف، إنما هو من يبحث عن الملهوفين. يخرج وهو الإمبراطور، يخرج إلى فناء داره في حر الكوفة في قيض العراق، يقول: ما خرجت إلا لأعين مظلوما أو أغيث ملهوفا. يخرج إلى السوق يساعد هذا وذاك وينصح هذا وذاك. يقول: كان علي يمشي في الأسواق وحده وهو خليفة، يرشد الضال، يعين الضعيف، يمر بالتجار، يفتح القرآن، يقرأ لهم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول: نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. يأتي يرى امرأة تبكي، لعل غير علي لو كان لقال: أنا مشغول بأمور الدولة. لكن لا تفوت عليا عليه السلام قطرات دمع من جارية. يقف أمير المؤمنين: ما الذي يبكيك يا جارية؟ قالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمرا، هذا التمر اشتريت منه تمر، فأتيت إلى من بعثوني فأتيتهم به فلم يرضوه، فلما أتيته به أبى أن يقبله. جاء الإمام إلى التمار، والتمار لم يعرف الإمام لأن الإمام كان حديث عهد بالكوفة، كان لتوه قد دخل الكوفة من الحجاز. قال يا عبد الله إنها خادمة ليس لها أمر، فاردد إليها درهمها وخذ التمر. قام الرجل المغرور بنفسه ولكز الإمام لكزة، فقال الناس ويلك هذا أمير المؤمنين. فرب الرجل واصفر، كان ما في باله من صورة الخلفاء أنهم متبخترون متجبرون، لكنه أمام أمير يملك القلوب والأجسام معا، ويلكزه رب الرجل واصفر وأخذ التمر ورد إليها درهمها، ثم قال يا أمير المؤمنين ارض عني. قال ما أرضاني عنك إن أصلحت أمرك ووفيت للناس حقوقهم. علي تجل الله في رحمته، لا تفوته جارية، لا يفوته ملهوف، لا يفوته مظلوم. والله لأبقرن الباطل حتى أخرج الحق. والله كان يأتيه من يأتيه وينصحه يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل ينفق يعطي يشتري الضمائر يغتال الطيبين، أنت لما لا تصرف بيت المال لشراء من يمكن أن يهرب منك إليه؟ قال والله لو كان هذا المال مالي لقسمته بالسوية، كيف والمال مال الله. كان يشدد على نفسه وعلى عياله لكي ينصف المظلومين. تأتي سودة ابنة عمارة الهمدانية إلى معاوية ابن أبي سفيان، وكانت من النساء اللاتي قلدن عليا في حياتها، هي قبلت ولاية علي فأصبحت تتصرف وكأنها من ولاة أمير المؤمنين. وحينما اشتكت على بسر بن أرطاط قالت إن الله مسائلك عن أمرنا وما افترض عليك من حقنا. منطق العدل الذي علمها أمير المؤمنين، ولا يزال يقدم علينا من قبلك من يسمو بمكانك ويبطش بقوة سلطانك، فيحصدنا حصد السنبل ويدوسنا دوس الحرمل، يسومنا الخسف يذيقنا الختف. هذا بصر بن أرطاط كان من طغاة معاوية، قدم علينا فقتل رجالنا وأخذ أموالنا، ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة، فإن عزلته عنا شكرناك وإلا كفرنا. قال معاوية إياي تهددين بقومك يا سودة، لقد هممت أن أحملك على قتب أشوس فأردك إليه، أردك إلى بسر بن أرطاط فينفذ فيك حكمه. تذكرت عدل علي، تذكرت عطف علي، تذكرت تواضع علي، تذكرت عطاء علي، أطرقت برأسها ثم أنشدت هذين البيتين من الشعر: صلى الإله على روح تضمنها قبر فأصبح فيه العدل مدفونا، قد خالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال معاوية من هذا يا سودة؟ قالت هو والله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ثم ذكرت قصتها مع أمير المؤمنين للإمام: وال كان قد ولاه على الري، أي كان يحكم إيران، جاءت سودة ابنة عمارة الهمدانية اليمنية إلى أمير المؤمنين تشتكي إليه هذا الوالي، تقول والله لقد جئته في رجل كان قد ولاه صدقاتنا، فجار علينا فصادفته قائما، أي حينما دخلت على الإمام كان الإمام يقيم للصلاة، فصادفته قائما يصلي، فلما رآني انفتل من صلاته، بطل من الصلاة، التفت إلي. ثم أقبل علي برحمة ورفق ورأفة وتعطف، قال ألك حاجة؟ قلت نعم، فأخبرته الخبر فبكى، ثم قال اللهم أنت الشاهد علي وعليهم، وإني لم آمرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك، ثم أخرج قطعة جلد فكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم: قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، فإذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يدك من عملنا حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسلام. ثم دفع الرقعة إلي، فوالله ما ختمها بطين ولا خزمها، فجئت بالرقعة إلى صاحبي فانصرف عنا معزولا لشكاية امرأة. علي تجلي عدالة الله عز وجل، إن شكاية امرأة في حق والي لا بد أن يلغي ذلك الوالي من منصبه. وعلي في سيفه يمثل الحديد الذي أنزله الله، وأنزلنا الحديد، الحديد في أعماق الأرض، الحديد يستخرج لا ينزل من السماء إلا سيف ذي الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، سيف علي مظهر بطش الله والسطوة الله عز وجل. ذات يوم في بعد أن قتل الإمام أمير المؤمنين وذهب إلى ربه، صبر أياما قصيرة عقبتها راحة طويلة عند مليك مقتدر، بعد أيام كان معاوية نائما، فدخل عبد الله ابن الزبير، وكان عبد الله ابن الزبير يوصف بالشجاعة كأبيه، كان شجاع. دخل رأى معاوية نائما فجلس عند رجليه على سريره، فانتبه معاوية، حينما انتبه قال عبد الله ابن الزبير وهو يداعب معاوية، قال: يا أمير المؤمنين لو شئت أن أفتك بك لفعلت، دخلت وانت نايم، لو عجبني أقتلك شا قتلتك، لو شئت أن أفتك بك لفعلت. قال له معاوية: لقد شجعت بعدنا يا أبا بكر، صرت شجاع. عبد الله بن الزبير يريد هنا أن يبين شجاعته، فلم يجد إلا ما ذكره لمعاوية. قال له عبد الله: وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت، فقط وقفت في الصف إزاء علي بن أبي طالب، يعني صرت قدامه بس ما قاتله. وما الذي تنكره من شجاعتي وقد وقفت في الصف إزاء علي بن أبي طالب. لكن معاوية وإن أنكر يعرف عليا، فقال: لا جرم، وأنه قتلك وأباك بيسرى يديه وبقيت اليمنى فارغة يطلب من يقتله بها، وقفت أمامه، لو أنت وقفت أمامه علي لقتلك وأباك بيسرى يديه وبقيت اليمنى فارغة يطلب من يقتله بها. وفي معركة الجمل في بداية المعركة كانت لمصلحة أصحاب الجمل لا لمصلحة أمير المؤمنين، بعض أصحاب الإمام نظر إلى علي والإمام يخفق من النعاس، فقال: يا أمير المؤمنين والله ما رأيت قبل اليوم أن بإزائنا 100,000 سيف في مقابل، وأنت على هذه الحالة وقد هزمت ميمنتك وميسرتك يا أبا الحسن. فانتبه الإمام ورفع يديه وقال: اللهم إنك تعلم أني ما كتبت في عثمان سوادا على بياض، لم أحرض عليه، لم أباشر في قتله، بل ولم أكتب سوادا على بياض، وإن الزبير وطلح اللبا وأجلبا علي الناس، يعتذر إلى الله مما يريد أن يقدم عليه. فتقدم من المعركة فوجد أصحابه ينهزمون، فصاح بابنه محمد بن الحنفية أن يتقدم، وكانت الراية في يد محمد. ولما أبطأ أمام السهام التي كانت تأتي كالمطر، صنعوا سدا بين أصحاب علي وبينهم. محمد بن الحنفية أبطأ في الهجوم، فأتاه علي من خلفه وضربه بين كتفيه وقال له: أدركك عرق من أمك. وأخذ منه الراية واقتحم عسكر العدو وشقه نصفين وهم يفرون من بين يديه وكأنهم قطيع من المعزى، إذا هجم عليهم الأسد الهصور، وكان يخلع أشد الفرسان صولة وأرهبهم جانبا من صهوة جواده ويرفعه بيده ويجلد به إلى الأرض جلدا لا جاهدا ولا متعبا كما يقول الراوي. ثم خرج من وسط جيش العدو وطلب ماء، فجاء ابن أخيه بماء فيه شيء من العسل، فحسى منه حسوة، ثم قال: إن عسلك هذا لطائفي، أي من الطائف. فقال: العجب منك يا عم لمعرفتك بالطائفي من غيره وأنت في هذا الموقف وقد بلغت القلوب الحناجر. فقال أمير المؤمنين: والله يا ابن أخي ما ملأ صدر عمك شيء قط، ولا هابه شيء أبدا، والله لابن أبي طالب لآنس بالموت من الطفل إلى ثدي أمه. علي مظهر رحمة الله، مظهر عدل الله، مظهر سطوة الله، مظهر أخذه أخذ عزيز مقتدر. جاءه أحدهم رآه في فناء داره قال: عدلت فاطمأننت. يعرف أنه سيقتل، يخرج في تلك الليلة وهو يقول: هي والله الليلة التي وعدنيها رسول الله. ثم يأتي والأوزات تأخذ بردائه فيقول: صوائح تتبعها نوائح، ومع ذلك يأتي وكأنه ذاهب إلى عرس، وما أنا إلا كشارب ورد، لا أكثر من ذلك بالنسبة إلي. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، والرسل كانوا شهدا على رسائلهم ورسالاتهم، لا مانع لديهم من أن يقتلوا أو يعذبوا. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.